صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه بعد. جاهزين نطلع رحلة زي امبارح؟ جاهزين؟ طيب. من الرحلات الجميلة قوي اللي يكون خير معين فيها وخير صاحب فيها رحلتنا مع الصدقة، من أول دخول الإنسان القبر لحد دخول الإنسان الجنة. الصدقة البسيطة اللي النبي كان دايما بيكلمنا عنها، حتى ولو كانت حاجة صغيرة قد كده، حتى لو كان في يوم من الأيام سندوتش قسمته بالنص بيني وبين صاحبي، حتى ولو كان في اليوم جاري لما بعت لي ابنه وقال معلش لو عندكم 3-4 ترغفة زيادة. الصدقة البسيطة اللي ممكن أنا أتصدق بها حتى وإن كانت شيء بسيط جدا من وجهة نظرك أنت، ولكن الشيء البسيط ده لما تشوف بقى إن شاء الله يوم القيامة رحلة العمل البسيط ده معاك لحد ما توصل لربنا، هتقول سبحان الله، يعني فعلا العمل الصالح ده حاجة كبيرة قوي. أول حاجة، أول ما الإنسان من هنا بيخش القبر، النبي صلى الله عليه وسلم لما كلمنا على دخول الإنسان المؤمن للقبر اتكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن العبد المؤمن إذا كان في قبره كانت الصلاة عند رأسه والصيام عن يمينه والزكاة عن شماله وأعمال البر من صدقة وصلة عند قدمه. لك أن تتخيل إن أعمال الخير الصدقات والزكوات اللي احنا طلعناها واخدين الجزء الشمال منك من حضرتك واخدين من جهة رجليك، يعني نص الجهات انت محفوظ بأعمال الخير الصدقات والكلام ده. قال صلى الله عليه وسلم فيؤتى بالعذاب من قبل الرأس فتقول الصلاة ما قبل مدخل، فيؤتى بالعذاب من قبل اليمين فيقول الصيام ما قبل مدخل. ادي نص الجهات اتحفظت بالصلاة والصيام. طب ونص الجهات التاني متعلق بالصدقات بتاعتك. فيؤتى بالعذاب من على يساره فتقول الزكاة ما قبلنا مدخل، فيؤتى بالعذاب من قبل قدمه فتقول أعمال البر من الصدقات وإعانة الفقراء والمساكين ما قبلنا مدخل. ويقال على اليقين عشت، يقال لهذا الإنسان على اليقين عشت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله. نص الجهات بتاعتك محفوظة من عذاب القبر، والسبب في ده صدق بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. والنبي لما اتكلم معانا عن القبور اتكلم ان من ضمن اهوال القبور شدة حر القبور، واحنا مش بنتكلم على درجة حرارة مثلا 40 ولا 45، ولكن بنتكلم على القبور بيفتح لها ابواب من النار، والصهد اللي في القبور انما يكون بسبب فتح ابواب النار. وسيدنا النبي علمنا يقول ما شاء الله، عارفين هو كان عنده ورشة ويدوبك يعني العربية اللي بيصلحها يدوبك اللي بيجي منها على قد مصاريف البيت، ولكن كان قبل ما يروح البيت يطلع جزء كده يقول ده بتاع ربنا، ده بتاع ربنا. لقينا حد في الشارع جوه انا هو مريضة وقعيدة وما بتحركش، اروح وانا مروح كده اجيب لها نص كيلو لبن وزبديتين وانا مروح وكيسين عيش وحتة جبنة رومي، وخدت كيسة حطيتها لها ومشيت لحد يعرف مين اللي عمل ولا مين اللي جاب. قبل ما يروح بيته الاكل يعمل كده. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا ايه؟ ان الصدقة لتطفئ على اهلها حر القبور. يبقى العذاب الشديد اللي بيكون موجود في القبر ممكن في يوم من الايام البنت اليتيمة اللي عندنا في الشارع اللي ما تجهزتش وفرحها واقف على شوية حاجات بسيطة، واحنا كنا في ظهر والدتها وساعدناها علشان تكون الصدقة البسيطة دي هي اللي تنجيب من القبر. يخرج الانسان من القبر على يوم الحشر باهوال الحشر وما فيها من اهوال، والناس خارجة من قبورها في غاية الفزع. ربنا يقول ان في ناس تخرج من قبورها لا هي خايفة ولا هي مفزوعة ولا الكلام ده اصلا. ليه؟ اسمع لربنا عز وجل وهو يقول الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. ده واحد بس، هو واحد دايما بيعمل كده. فلما ربنا يحكي عن حالك انت انك بتنفق بالليل والنهار في السر وفي العلانية، يبقى انت مقضي حياتك ايه؟ صدقات باللي ربنا يقدرك عليه. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يبقى يوم القيامة الناس خايفة ومرعوبة، اللي كان بينه وبين ربنا صدقة ما بيخافش. يوم القيامة الشمس قربت قوي من الناس والناس غرقانة في عرقها، المتصدق ما يخافش. يخاف ليه يعني؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. صدقات اللي انت طلعتها، الاكل اللي انت طلعته، الفلوس اللي انت طلعتها. اعرف واحد بياع حلاوة غزل بنات، واحد بتاع غزل بنات، يخلص بيع غزل البنات يفضل ماشي على رجله طول الليل وياخدها كعب داير كده من اول الاستاد لقناة السويس، ويرجع من قناة السويس على الاستاد ويلف عزبة شال وفي القفر علشان ربنا يرزقه. يقول لي: والله انا قبل ما اروح انا لازم اكون اطلع حاجة بيني وبين ربنا. والله العظيم. قلت له: والله العظيم انت بالنسبة لي درس، انت بالنسبة لي النهاردة درس. شاهد ان النبي يقول لنا ايه؟ كل امرئ في ظل ايه؟ ها؟ صدقته يوم القيامة. يوم القيامة الناس خايفين ومرعوبين وبيجروا على الانبياء، والانبياء يقولوا ايه؟ ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي اذهبوا الى غيري. صح؟ مش كل الانبياء يقولوا كده؟ الا اللي كان بيتصدق في الدنيا وحريص على صدقة بينه وبين ربنا، الله لا يغضب عليه. واسمع للحديث ده، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن صدقة السر لتطفئ غضب الرب. صدقة السر ها تطفئ ايه؟ غضب الرب. خلاص وقفت في مرحلة جديدة، انا قدام ربنا سبحانه وتعالى وربنا بحسب. تعالى نتحاسب، تعالى بقى نتحاسب. اسهل ناس ربنا بيحاسبها الناس اللي كان بينها وبين ربنا صدقة. اسهل ناس ربنا بيحاسبها، اسهل حساب. حتى ولو كان عنده شوية اخطاء كده، بس سبحان الله طالما مخلص في اداء الصدقات ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى بيخلي حسابه سهل قوي. سيدنا النبي يقول لنا: كان في من كان قبلكم رجل يداين الناس. هو رجل تاجر، يجي اروح له اقول له: معلش والله انا في زن، اديني 1000 جنيه بس بنعمل عملية لحد حبيبنا. واحدة تقول له: معلش يعني في زنقة دينا. فكان يدين الناس، وبعد كده يرسل الناس اللي شغالين عنده: هات من فلان كذا وهات من فلان كذا وهات من فلان كذا. وإذا وجدتم معسرا فتجاوزوا عنه، قولوا له: احنا مسامحينك، الفلوس بتاعتنا صدقة. فلما مات هذا الرجل أحياه الله قال له: كن فكان. فقال الله سبحانه لهذا الرجل: هل عملت من خير قط؟ قال: اي ربي كنت ادين الناس وكنت اتجاوز عن المعسر. اللي بيبقى معسر اقول انا تصدقت عليه خلاص مش عايز الفلوس. فقال الله عز وجل لملائكته: انا اولى واحق بهذا من عبدي تجاوز عن عبدي. الله. طب تعالى نتكلم في الاعمال لا تجاوز عن عبدي. يلا، شو عبدي كان في الدنيا بيسهل على الناس، انا النهارده اسهل عليه. وسيدنا النبي يقول لنا: انا عايزكم تدخروا عمل صالح كده وانتوا واقفين بين ايدين ربنا تقوموا مرفوعين الراس كده. فيقول لنا صلى الله عليه وسلم: ما منكم من احد الا وسيخلو به ربه. ربنا هيكلمه، ليس بينه وبينه ترجمان. ربنا هيكلمك ويسالك: طب اعمل ايه يا رسول الله علشان اعدي من الموقف ده؟ قال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بايه؟ نص تمره. اه والله نص تمراية يخلي موقف الحساب وانا واقف بين ايدين ربنا سهل. نص تمراية. امال الناس اللي ما شاء الله لا قوه الا بالله، امال بتاع غزل البنات ده ربنا يتعامل معاه ازاي؟ يعني بتاع غزل البنات ده ربنا يتعامل معاه ازاي؟ تيجي بقى وانت واقف على الميزان، وانت واقف على الميزان انت محتاج اعمال يكون اجورها كبيره. ده الميزان الكفة بتاعته النبي قال عنها كده، ان الميزان له كفتين، الكفة الواحدة لو وضعت فيها السماوات والارض لوسعت. كفة حاجة ضخمة جدا. طب انت عايز تقلها. مفيش حاجة تتقل ميزانك زي الصدقة. واللي عايز يتأكد من معنى ده يسمع لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من احد يتصدق من كسب طيب تصدق من حلال. حتى اللقمة الرغيف بكام؟ لا شيلين دي كانت زمان هو دلوقتي بريال ولا ايه ميد ولا عندك كاس ماشي الرغيف بريال لو خدت منه لقمة اللقمة دي بكام؟ ولا حاجة ولا حاجة. يعني تخيلوا مثلا عم الحاج متولي مثلا عمل لنا عزومة بكرة مثلا جاب بطل من البلد وقال يلا يا جماعة انا عزمكم عندي ما مش هيعمل كده؟ طيب ان شاء الله اللي بقولك ايه عم متولي طيب خلاص يا جماعة هو بيقول ماشي اهو. طيب صلوا على سيدنا النبي. فالنبي يقول حتى اللقمة يتصدق بها من كسب طيب الا وتقع في يمين الرحمن. تخيل بقى لو ورك بطة بقى عم متولي تخيل اللقمة تقع في يمين الرحمن سبحانه وتعالى فيربيها الله له وينميها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة حتى تأتي اللقمة يوم القيامة كجبل أحد حسنات. عارفين جبل أحد طوله كم؟ طوله كم؟ طوله من 7 ل 12 كيلومتر يعني من هنا لحد أجا. متخيل جبل من هنا لحد أجا؟ طب الجبل ده بقى بارتفاعه بقى الجبل ده فيه كم ذرة تراب؟ أكن اللقمة تيجي كجبل في تقل الجبل وعدد ذرات التراب المكونة للجبل اللقمة تيجي كجبل أحد حسنات. أمال لو رغيف؟ أمال لو شنطة؟ أمال لو واحد كل شهر بيطلع جزء لله كده أكل للناس ده يبقى هيتحط في ميزانه إيه؟ كجبل أحد حسنات. سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا بقى إن أكتر حاجة تكون سبب لعتق العبد من النار الصدقة البسيطة اللي بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. الصدقة البسيطة اللي بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن مثل الصدقة مثل الإنسان لما بيتصدق كمثل رجل خرج العدو في أثره. عدو خارجين عايزين يقتلوه فأخذ هذا الرجل يعطيهم يقول لهم خلاص خدوا الفلوس دي وسيبوني. قالوا له خلاص هناخد الفلوس ونسيبك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا وذلك مثل المتصدق لما بيتصدق إنما يعتق نفسه بها من النار. أنا بحرر نفسي من النار بالصدقة اللي أنا بتصدق بها. علشان كده حاولوا دايما الموظف بالله عليك أول ما تاخد المرتب بتاعك شيل جزء بس كده صغير يبقى بيننا وبين ربنا. الصنايعي اللي شغال هنا ولا هنا خد جزء صغير كده من اليومية بتاعتك دي بتاعت ربنا. ساعتها والله الإنسان منا لما يكون ده مبدأه دايما في الحياة يسعد في الدنيا والآخر. ما تعرفش حد قول لي زوجتك. ما زوجتك عارفة اللي في الشارع وعارفة ظروف الناس اللي في الشارع. قول لي زوجتك بصي احنا عايزين دايما ايه انا هديك اليومية هو وديك المرتب بس خدي جزء صغير كده نطلعه لله يبقى بينه وبينك كده. يبقى انت بتعين اهلك كمان على مسألة الصدقة تكون النتيجة ان والله تسعد سعادة ما بعدها سعادة من اول ما الانسان منا يخش القبر الى ان يلقى الله سبحانه وتعالى. ربنا يا رب يبارك فيكم. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.